الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ما بعد. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. الآن هو انتهى من الكلام على القصاص في النفس، هذا تقدم معك سابقا، طيب، وذكر شروط وجوب القصاص وذكر شروط الاستيفاء إلى آخر ذلك. الآن المصنف يقول: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. ما هي هذه الأشياء التي دون النفس؟ هي شيئان اثنان، قال: من الأطراف والجراح. الشيء الأول الأطراف، جمع طرف، جمع طرف، كاليد والرجل والأنف والأذن نحو ذلك، هذا يسمى إيش؟ يسمى طرفا. والثاني ما هو؟ الجراح، يصيبه بجراحة، يصيبه بجرح، طيب، جرح في يده، جرح في صدره، جرح في بطنه، جرح في قدمه، جرح في وجهه، في رأسه، طيب. فالكلام في هذا الباب سيكون على هذين الأمرين. صدر هذا الباب بقاعدة مهمة، قال: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. هذه قاعدة مهمة وممتازة. يقول: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. يقول هذا أول شيء، الشروط الأربعة اللي تذكرون في أول شيء اللي هو عصمة المقتول وتكليف القاتل، وماذا أيضا؟ والمكافأة وعدم الولادة، والمكافأة وعدم الولادة، أربعة شروط. يقول أربعة الشروط تلك هاتها هنا، قال: لوجود الشروط السابقة. إذن ما هي أقيد بأحد في النفس؟ ما المراد هنا أقيد به في الطرف والجراح؟ نقول يعني من تحققت الشروط هنالك، الشروط التي هنالك، فإنه يقاد به، ومن لا فلا. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه نحن هناك قلنا إنه لا بد من تكليف القاتل. هنا ماذا نسميه؟ تكليف ماذا؟ تكليف من؟ الجاني. هذا ما قتل إلى الآن، صح؟ نسميه تكليف الجاني. هناك نقول عصمة المقتول، هنا نقول عصمة إيش؟ عصمة المجني عليه، عصمة المجني عليه. بمعنى أنه لو أن طفلا قتل إنسانا فنقول لا يقتل به لأنه غير مكلف، كذلك لو قطع يد إنسان فلا تقطع يده لأنه غير مكلف، ماشي؟ وكذلك نقول في الطرف المجني عليه، نقول لو أن إنسانا مسلما قتل كافرا فإنه لا يقتل به، لو أن حرا قتل عبدا فإنه لا يقتل به، طيب، فكذلك لو أنه قطع يده، قطع رجله، كذا، فإنها لا تقطع بها، فإنها لا تقطع بها. إذن هذا معنى قوله: من أقيد بأحد في النفس لوجود الشروط السابقة أقيد به في الطرف والجراح. قال: لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. أين محل الشاهد من الآية؟ أي محل الشاهد غير موجود، محل الشاهد هو أشار إليه بقوله الآية، يعني أكمل الآية، طيب. وأما هذا القدر الذي جاء به المصنف اللي هو أن النفس بالنفس، فهذا شاهد لأي شيء؟ لما تقدم من قبل. فمحل الشاهد هو المحذوف، محل الشاهد هو المحذوف، أن النفس بالعين، النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، هذه كلها أطراف، طيب، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، السن بالسن، هذه كلها أطراف. وين الجروح؟ بعدها قال: والجروح قصاص. طيب، فهذا هو محل الشاهد، هو تتمة الآية. وكون أن الإنسان إذا جنى على آخر عمدا فإنه يقتص منه، هذا محل إجماع في الجملة، هذا محل إجماع في الجملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في قصة في البخاري، قال: كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. والقياس النظري، والقياس والنظر يقتضي هذا، لأنه قد تقدم سابقا أنه إذا قتل إنسانا فإنه يقتل به، نقول فكذلك إذا قطع يد إنسان فإنها تقطع يده، وإذا قطع رجل إنسان فإنها تقطع رجله، هذا من باب أولى، مدام استبحتم قتل النفس فمن باب أولى ما دون ذلك. قالوا: ومن لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر، والحر بالعبد والأبي بولده، هذه أمثلة لمن لا يقاد به. ها قال فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة. لعدم المكافأة في أي صور، أي مسألة، في أي مسألة اللي فيها عدم المكافأة؟ المسلم بالكافر، زين، والحر بالعبد، هذه امتنع القصاص لأجل عدم المكافأة، صح؟ أيوة. والأب ولده، ها؟ إيه. وإذا ربطناها بالشروط السابقة نقول لتحقق الولادة، لتحقق الولادة. فلو أردنا نكون دقيقين شوي بالكلام نقول لعدم المكافأة في الصورتين الأوليين ووجود الولادة في الصورة الأخيرة. يونس، فتحت الباب المطلوب أو لا؟ وصلته؟ زين، نقول وجود الولادة في الصورة إيش؟ في الصورة الثالثة. إذن هذه قاعدة، من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف الجراح ومن لا فلا، وعرفت معناها صح؟ خذ فائدة ثانية ومهمة، يقول المصنف ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. ما هو الذي يختص القود به؟ أي أنواع القتل؟ العمد، صح؟ أي فيقول المصنف لا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بما يجب القود به في النفس. وهذا مهم. قال وهو أي القصاص فيما دون النفس نوعان، أحدهما في الطرف، فتؤخذ العين بالعين. الآن سيذكر أمثلة على ماذا؟ على الأطراف، قصاص في الأطراف. قال فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف، في نسخة من الروض كما عندك تحت في الحاشية، والأذن بالأذن. هذه نسخة زينة صح؟ اللي يكون فيها والأذن بالأذن، ولا لا؟ ليش؟ أي بالضبط، لأن على ترتيب الآية تماما. والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجفن بالجفن، الجفن الذي هو غطاء العين الأعلى، والآخر الجفن الأسفل. قال والشفة بالشفة، العليا بالعليا والسفلى بالسفلى. جميل، يعني هذه فائدة أخرى أيضا، فائدة أخرى أنه ليس فقط يعني أنه قصاص شفة بشفة، بل إذا كان قص شفة إنسان السفلى عمدا فنقص شفته السفلى. طيب قال واليد باليد، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. يقول كذلك إذا كان يد بيد ما يكفي كذا، لا، اليد اليمنى تقطع باليمنى، فإذا قطع يد إنسان اليمنى تقطع يده اليمنى، قطع يد إنسان اليسرى تقطع اليسرى. قال والرجل بالرجل كذلك، يعني اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والإصبع بإصبع تماثلها في موضعها، تماثلها إيش؟ في موضعها، يعني قطع خنصر إنسان من اليد اليمنى تقطع خنصره من اليد اليمنى، قطع سبابة إنسان من اليسرى تقطع سبابته من اليسرى، وهكذا. قال والكف بالكف المماثلة والمرفق بمثله، يقول لو أنه قطع اليد من هنا جهة المرفق فكذلك مثله. قال والذكر والخصية أو الخصية، يعني جوز الوجهان في اللغة، والألية، الألية بفتح الهمزة كما قال الجوهري. قال والشفر، كل واحد من ذلك بمثله، يقول هذه الأشياء أيضا كل واحد منها بمثله. يعني لو أن إنسانا جنى على إنسان فقطع ذكره عمدا نقول الحكم أنها تقطع مذاكره، كتاب الله القصاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف هنا ذكر أربع أمثلة هذه ذكروها في سطر واحد، الذكر الخصية الألية والشفر. مثالان منهما للأطراف، الذكر والخصية هذا أمثلة للأطراف فهي ماشية مع الأصل، ومثالان للجراح وهي اقتصاص ممن قص ألية إنسان عمدا، أو القصاص من امرأة قطعت شفر امرأة عمدا. ما معنى الشفر؟ قال والشفر بضم الشين على وزن قفل، شفر على وزن قفل. قال وهو أحد اللحمين المحيطين بالرحم، عندك في الأسفل الصواب الفرج، وهو كذلك الصواب الفرج، أحد اللحمين محيطين بالفرج، لأن الرحم داخل البطن. طيب، فالكلام على الجنايات الآن في شيء ظاهر. قال كإحاطة الشفتين، كإحاطة الشفتين على الفم، كل واحد من ذلك بمثله. للآية السابقة، ما الآية؟ ها، بالنسبة للألية والشفر والجروح قصاص، زين. وبالنسبة للباقي، ها، منها أشياء مذكورة بالآية، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، والسن بالسن، صح؟ والزايد، اليد، الرجل، الأصبع، كذا، هذه قياس بنفي الفارق، قياس بنفي الفارق. قد تقول أنت أنه طيب، هل هذا يعني أنه هذا كله يقتص منه تماما؟ نقول الأطراف هذه واضحة لا إشكال فيها. وأما الجراح فالألي والشفر، هذا على المشهور في المذهب أنه يقتص منه، على المشهور في المذهب. في وجه آخر في المذهب صوب المرداوي أنه ذكر أنه لا يقتص منها لأنها لا تضبط. سيأتي مزيد توضيح لهذا. والله أعلم.